إذا أما الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانهم، ما درجة هذا الحديث؟ الحديث معنى صحيح وجاء في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك، لكن ارتفاع قليل لا يضر، كان ارتفاع قليل لا يضر في الدفاع وما حوله، مثل ما صلى على المنبر ونزل منه على المنبر وسجد في أقل المنبر.